تبين سبيل المؤمنين وطريقة أهل الإيمان وتميزهم عن غيرهم من الكافرين كما بينا في درس الأمس وآيات الأمس وعن المنافقين. يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المنافقين الذين لم تحصل لهم هذه الهداية الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. هذا كلامهم هذا قولهم. ومن متى وكان الله سبحانه وتعالى يبني المثوبات والعقوبات على أقوال الناس؟ أبدا. إنما مرد ذلك إلى علمه بما في القلوب وخبرته بذات الصدور. فلا يغرنك قولك. فهؤلاء قوم يقولون كلمة حق في ظاهرها ولكن البطون ولكن البواطن تنطوي على سوى ذلك. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. احنا ملتزمين وقلبنا أبيض ونحب النبي صلى الله عليه وسلم وبنطيع فتنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قوله. قال سبحانه انتبه حتى تفتش في نفسك. ثم يتولى فريق من هؤلاء المنافقين القائلين لهذه المقالة ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك من بعد ما صدر عنهم هذا القول الذي نسبوه إلى أنفسهم من دعوة الإيمان والطاعة. هذا حكمهم على أنفسهم ولكن الله يحكم ويقول وما أولئك بالمؤمنين. دول مش مؤمنين دول مش مؤمنين. يقولون لأفواههم آمنا بالله ورسوله وأطعنا ثم سلوكهم بعد ذلك التولي عن قول الله وقول رسوله بعد ما أظهروا هذا الإيمان والطاعة. تنظر في الأحوال والأعمال تجد لا طاعة. دول مش مؤمنين. وما أولئك بالمؤمنين. هكذا يقول الملك سبحانه وتعالى. فيشمل الحكم بنفي الإيمان جميع القائلين. يعني في الأول قال ثم يتولى فريق منهم لكن في آخر قال وما أولئك كلهم. هؤلاء المنافقون سواء اللي قالوا هذه المقالة أو الذين لم يقولوها ولكنهم تولوا كل هؤلاء ليسوا بمؤمنين. وما أولئك بالمؤمنين. إذن الحكم الكلام هنا يشتمل على حكمين. الأول حكم على بعضهم بالتولي. ثانيا الحكم على جميعهم بعدم وما أولئك بالمؤمنين. ما معنى ثم يتولى؟ ما معنى ثم يتولى؟ تولى عن قبول حكم النبي صلى الله عليه وسلم. تولى هذا الفريق بمعنى رجع إلى رؤسائه من المنافقين. رجع إليهم ونظر ما كلامهم واتبعهم ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يصف الله عز وجل أحوالهم ويزيد فيها تفصيلا حتى يبدأ كل واحد منا يشك في نفسه النفاق ويصلح أحواله حتى يتحقق لنا النصر يا أخواني والاستخلاف. لأن الوعد للمؤمنين وعد الله الذين آمنوا منكم. والله يقول عن هؤلاء وما أولئك بالمؤمنين. يعني دولة مش هيحصل لهم الوعد. الوعد الجائزة اللي ربنا يعطينا إياها في آخر السورة بيذكر صفات أهلها إنه مجتمع نظيف مطهر من الزنا والقذف ويتقي ذلك بغض البصر والحجاب وحفظ الفرج والزواج. مجتمع له نور من الله سبحانه وتعالى. ليسوا كالكافرين الذين هم في ظلمات بعضها فوق بعض. وليسوا من هؤلاء المنافقين الذين يقولون آمنا بالله ورسوله ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك هم. قال الله عن هؤلاء المنافقين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. ولهذا يقول عز وجل في آية أخرى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. إذا كنت عايز ترضي فالإرضاء يكون لمن؟ لله وللرسول، لكن هو بشر. يقول عز وجل: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم. شوفوا كمال عدل ربنا سبحانه وتعالى. يعني لو أنت اللي بتتكلم تقول: وإذا دعوا إلى الحكم ما أنزل الله تولوا، لا، وأعرضوا، لا، لم يقل عز وجل، قال: إذا فريق منهم. وإذا هذه تسمى إذا الفجائية، تفاجئ، تفاجئ أنهم لا يقبلون. لماذا تفاجئ؟ لماذا؟ لماذا فوجئ الإنسان؟ لأنهم قالوا: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، وإحنا بنحب النبي، وإحنا كذا وإحنا كذا. تفاجئ لما يدعو إلى الله وإلى رسوله إذا هم معرضون. تفاجئ، أنت متخيل أنه خلاص هيستسلم للأمر، أنه انتهى علمك بظاهره وقوله خلاف هذا الذي فوجئت به. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. قال تعالى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا كان الحق معهم كانوا جاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله وقضية واحكم لنا فيها وافصل لنا فيها، وأنت رسول الله وإحنا المتبعين وإحنا كذا وكذا، إحنا عايزين شرع ربنا، إحنا مش عايزين غير كذا. ده ساعد الايه؟ لما يكون له هو الحق وعارف ان الاسلام هيحكمه. اذا الذي يحكم الاسلام فيما يوافقه ويتركه فيما يخالف هواه هذا من المنافقين او من اليهود ان شئت، الذين قال الله لهم: افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. تطبق كتاب الله في مواريث وما طبقش كتاب الله عز وجل في زواج. مين اللي قال كده؟ كثير من الإخوة الملتحيين، وأنا أكلم من هم من جلداتي ومن يختلف مع أخي، يقولوا نتحاكم للشيخ فلان، يقول له اختار الشيخ اللي عجبك، يختار الشيخ ويبدأ يذهب له. أول من يشعر ويحس إن الحكم مش لصالحه ينخلع، يذهب، مش موافق، مش لابد عليه، مش لابد عليه. وإذا كان الحق له يا سلام، أشوف عم الشيخ هو اللي حاسب شعر ربنا. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ادعاء للإمام بالقول وهو منافق. ليس هذا رمي لأصحاب سنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكنني أكلم الأطفال. يا اخواني نحن عبيد لله، خلاص سنتحاكم للعلماء ورثة الانبياء ما يحكمون به، خلاص ننفذ ونفعل ونعمل مذعنين منقادين في المنشط وفي المكره، لما يكون الحكم لنا ولما يكون الحكم علينا. نحن شهداء لله قوامون بالقسط، حتى لو كان الحكم علينا او على انفسنا او على اقربين وذوين. لأن في الحقيقة مش أريد الدنيا، مش كنت حكمت المشايخ علشان أثبت حق لنفسي، فلما كان علي تركت حكمهم. هذا سلوك المنافقين، أقول أنا منافق ولا تتردد، ولا تتردد، ده نفسك ممتنع عن جلسة أهل العلم. قل السبب أني منافق. وإن يكن لهم الحكم يأتوا إليه مذعنين، يعني مسرعين، مقرين، خاضعين. هذا كثيرا ما يحدث، فبيتمايز الناس. خلاص الكل اظهر التزاما ودينا، من الصادق ومن الكاذب. اذا كان في عصر النبي في صادقين وكاذبين، لكن هذه العصور المتاخره بكل ما تحمله كلمه متاخره من معنى، ما فهمش منافقين بل هم اكثر. والله إني لا أشك في نفسي ذلك ولا أبالغ نفسي. وينبغي على كل مسلم وكل مؤمن أن يشك في نفسه النفاق إذا رأى من نفسه توليا أو إعراضا ولو على جزء من الشريعة. وعدم إذعان له وعدم خضوع له، راضية بها نفس، مطمئنا بها قلب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا، يزيد كثير من المنتسبين إلى الدين والقائلين آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، فوق أنهم يعرضون عن حكم هؤلاء العلماء ورثة الأنبياء يزيدون عليهم مصيبة أخرى. كان يناقشني فيها أخي الشيخ جمال عبد الرحمن بن محمد منذ أيام قليلة، إنه يطعن في هؤلاء الذين حكموا عليه. هو ما عارفين حاجة، هو مش باين لهم مسألة، هو علمه على أجل، هو كذا. يزيد فوق هذه المصيبة التي هي صفة المنافقين، يزيد إليها الطعن في العلماء وفي الدعاة، مصيبة فوق المصيبة، يعني يؤكد باطله ويجد المبررات لهواه واتباعه للدنيا ولنفاقه. ايه المبرر؟ مش عارف الحكم غلط، عشان كده ما اتبعتوش طبعا. يعني هو حكم الشيخ ما بيعجبوش اللي بيوافق ايه؟ هواه وعلمه، هو علمه الفاسد الدخيل. قال الله تعالى: واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون. يا اخواني لما تسمع الايات نزلها على نفسك اول حاجه وشوف انت فيها ولا لا. كل واحد يقعد يلقي التبعات على الرؤساء وعلى الحكام وعلى، وينسى نفسه في المقام الاول. هذا يتنزل على كل طوائف المجتمع، على كل من قال امنا بالله ورسوله وطاعته. نشوف هل صدق ام لم يصدق. تفتش في نفسك وفي ولدك وفي زوجك وفي اقاربك وفي من وليت، ليس هذا امتناعا من مناصحة كل من خالف في ذلك، ولكن نفسك نفسك حتى تصلحه وتقيمه. قال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. تفاجأ بإعراضهم وإن يكن لهم الحق تراهم مذعنين، يأتوا إليك مذعنين. يقول الله عز وجل: أفي قلوبهم المرض أن يرتابوا، أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. هو إيه بالضبط؟ ومن الذي عرض الدين؟ ده ربنا سبحانه وتعالى يقولهم آمنا بالله وبرسوله وأطعنا، هم أعرضوا لي، هم منافقون. هل هم منافقون؟ هذه همزة التوبيخ. أفي قلوبهم مرض، والمرض هنا هو الإيه؟ النفاق. يعني هو الإعراض ده، هذا الإعراض بسبب كونهم منافقين. خلي بالك، خلي بالك الكلام لنا قبل أن يكون لغيرنا. أنت ليه أعرضت عن حكم الله؟ ليه المسألة ديت ما قبلتش قال الله وقال رسول الله وأنت منافق؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ ولا أنت عندك شك إن قال الله وقال الرسول دي ما تضبطش الأمور؟ خلي بالك الكلام كله توبيخ. أن يرتابوا ولا انتم شاكين في قال الله وقال رسول الله؟ شاكين ان القران ممكن يضبط القضايا الشخصيه والقضايا الاسريه والقضايا الاجتماعيه والقضايا الدوليه؟ انتم شاكين ان القران ما عندوش الكفاءه دي، وان كلام ربنا وحكم ربنا ما يصلحش الامر ده؟ انتم منافقين ولا عندكم شك؟ ام يخافون ان يحيف؟ يحيف يعني يضرب، يميل عن الحكم، يجور فيه. ولا انتم خايفين ربنا يظلمكم؟ ولا انتم خايفين الرسول يظلمكم؟ انتم متوقعين ان المنتسبين الى الله ورسوله يظلمونكم؟ انتم متوقعين ان حكم الله ظلم؟ انتم متوقعين ان شرع الله ظلم؟ صراحه كل اختيار لا يؤدي الا الى النفاق او الكفر. اختار، ايه اللي منعك؟ ليه ما رجعش لقول رسول الله؟ هو انت منافق؟ اظهرت ايمانه داخله غير كده عشان كده ما قبلتش؟ يبقى عرفنا انك منافق. ولا انت شاكك؟ والايمان عندنا مش شك، لابد ان يكون امرا يقينيا. ولا عندك شك ان في ظلم وفي جور؟ ولا انت خايف من ظلم ربنا؟ اذا انت رميت رب العزه بالايه؟ بالظلم. والله لا يظلم الناس شيئا، بل هو ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى يعطيهم فوق ما يستحقون سبحانه وتعالى، يضاعف له الحسنات. اما السيئات فهي هي كما هي، سيئه بسيئه واحده. قال الله بل اولئك هم الظالمون. اضرب عن هذا كله القضيه قضيه واحده فقط، انهم ظالمون. لو كان الاعراض بشيء ما ذكر لما اتوا اليه مدعين اذا كان الحق له. يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله، امام الشوكاني: وفي هذه الايه دليل على وجوب الاجابه الى القاضي العالم بحكم الله، العادل في حكمه، لان العلماء ورثه الانبياء، والحكم من قضاة الاسلام العالمين بحكم الله، العارفين بالكتاب والسنه، العادلين في القضاء، هو حكم بحكم الله وحكم رسوله. فالداعي للتحاكم اليهم لما تعالى نروح للقضاة اللي بيعلموا قال الله وقال رسول الله، نجلس مع العلماء الذين يفصلون بالناس بين الناس بقال الله وقال رسول الله، يكون دعوة إلى الله وإلى رسوله والتحاكم إليه. يقول ابن خويز الإمداد، هذا من ينقل عنه القرطبي كثيرا، والشوكاني كثير من كلام ينقل من القرطبي وابن خويز الإمداد، قال: واجب على كل من دعي إلى مجلس الحاكم أن يجيب ما لم يعلم أن الحاكم فاسق. ليس واجبا عليه أن يجيب، أنه يتحاكم إلى غير ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: فهذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم، لأن الله سبحانه ذم من دعي إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه بأقبح الذم، بقوله: أفي قلوبهم مرض أم من كان لا علم له بقال الله وقال رسول الله، ولا يعقل حجج الله ولا معنى كلامه ولا كلام الرسول، بل هو جاهل بذلك كله ولا علم له، فلا معنى لإجابته، بل هذا من القول بغير ما ورد في الكتاب وغير ما ورد في السنة. يقول أيضا: وإذا تقرر لديك هذا وفهمته حق فهمك، علمت أن أولئك الذين يقلدون وينتسبون إلى عالم من العلماء دون غيره، ويتقيد بجميع ما جاء به من رواية ورأى وإهمال ما عداه من أعظم ما حدث في هذه الملة، هذا ضف إليها مخالفا قول الله وقول رسوله. تقيد كلام الشوكاني بهذه الكلمة، هذا إذا كان مخالفا لقول الله وقول رسوله، إذا كان المسألة تقليد مذموم، أما غير ذلك فهو تقليد محمول. ثم لما ذكر سبحانه وتعالى حال المنافقين بين بعدها حال أهل الإيمان، يقول الله سبحانه وتعالى في ذكر حال هؤلاء المنافقين حتى نراجع هذه الآيات، قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. الله عليهم ورسوله.